الصلوات والرحمة والعلاوة، وأولئك هم المهتدون. وجعل الله عز وجل الجنة جزاء الصابرين. قال عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخبر عز وجل أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط. فقال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وجعل الله عز وجل أهلا لانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر. فقال عز وجل في أربع آيات من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي الذين ينتفعوا بآيات الله عز وجل هم أهل الصبر وهم أهل الشكر. الصبر لغة عباد الله هو الحبس، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. وقيل هو تجرع المرارة من غير تعبس. والنفس لها قوة إقدام وقوة إحجام، فالصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما يحبه الله عز وجل، وقوة الإحجام مصروفة إلى ما يسخط الله عز وجل. كما قال بعضهم: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وكفها بزمامها عن معصية الله عز وجل. ومن ذلك قيل: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في العبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فالله عز وجل قد يجعل للعبد المؤمن منزلة عالية، ويجتهد العبد في أن يصل إلى هذه المنزلة فلا يستطيع أن يصلها، فيبتليه الله عز وجل بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي الحديث كذلك: يوم القيامة يتمنى أهل العافية أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم إني قلتها فأخلف الله عز وجل لي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عباس قال له: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فقد يبتلى المؤمن ببلاء، ويكون جزاء الصبر على هذا البلاء جنة الله عز وجل. يبتلى بفقر أو مرض أو سجن، والله عز وجل جعل جزاء صبره على هذا البلاء جنة الله عز وجل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء أن جزاء الصبر على هذا البلاء جنة الله عز وجل، خيرها بين أن يدعو لها فتعافى من هذا المرض، أو تصبر على هذا المرض ولها جنة الله عز وجل، فاختارت جنة الله. قالت ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع بعد ذلك ولكنها لا تتكشف. قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس، لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. والصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر على ولد لها، فقال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، ثم إنها أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرولت خلفه فقالت لم أعرفك يا رسول الله. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي ينال عليه العبد الثواب وينال ملك الملك الوهاب ما يكون عند الصدمة الأولى. يقولون العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الأحمق بعد أيام، لأنه من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، لأن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. فالعاقل هو الذي يسلم ويرضى ويحتسب في أول يوم من المصيبة ويفعل ما يفعله الأحمق بعد أيام، لأن الجميع يستسلم لأمر الله ولشرع الله عز وجل ولقدر الله عز وجل. وقالوا من لم يصبر على البلاء فليس لحمقه دواء، من لم يصبر على البلاء فليس لحمقه دواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فالمواقف الإيمانية مواقف شريفة كريمة تؤثر عن الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء، إنها لحظات صدق يتعزز فيها المؤمن بدين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل ويعز دين الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. بهذه المواقف الكريمة تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. تبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة مرفوعة على طريق الله عز وجل، تختلف في أشكالها وألوانها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها جميعا تشير إلى عزة الإيمان وبركة الإيمان. هذه المواقف قد تكون في البذل والتضحية، وقد تكون في الثبات على دين الله عز وجل، وقد تكون في صدق التوبة، وقد تكون هذه المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. ونحن مع بعض هذه المواقف في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. والصبر واجب حتم، وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع أن درجة الرضا أعلى من درجة الصبر. فدرجة الرضا ألا يختار العبد غير ما يختاره الله عز وجل. ذهب بصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في آخر عمره، وكان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة الدعوة، فقالوا له: ألا دعوت لبصرك؟ فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. فالرضا ألا يختار العبد غير ما يختاره الله عز وجل. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر يشعر العبد بالألم ولكنه لا يفعل ما يخالف رضا الله عز وجل وما يخالف شرع الله عز وجل، فلا يتكلم بكلام يخالف أمر الله وقضاء الله عز وجل، ولا يفعل شيئا يخالف ذلك، ولكنه يتمنى زوال البلاء. أما الرضا فلا يتمنى العبد زوال البلاء لأنه يطمع في ثواب الله عز وجل. فالصبر واجب حتم، والرضا مندوب إليه مرغب فيه. فإذا كان ثواب الصابرين بغير حساب فكيف بثواب الراضين؟ ثواب الرضا هو رضا الله عز وجل، فالله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فثواب الرضا هو رضا الله عز وجل، وهو أكبر من جنة الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، أن يرضى الله عز وجل عن العبد في الدنيا والآخرة. فهذه درجة الرضا عن الله عز وجل، أن يرغب العبد في ثواب البلاء ولا يتمنى ثواب البلاء. من هذه المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر. وكان أيوب كما قال المفسرون كان عنده مال كثير من كل أنواع المال، وله أهل وعشيرة، وله من كل النعم، فابتلي في ذلك كله، وذهب ماله وذهبت عشيرته، ثم ابتلي في بدنه حتى لم يبقى عضو من أعضائه إلا ونزل به البلاء، حتى ألقي على مزبلة خارج البلد، وعافاه الجليس وخالفه الأنيس، ولم يصبر معه إلا زوجته رضي الله عنها، فكانت صابرة محتسبة، وكانت تعمل من أجل أن تنفق عليه وأن تقوم بأوده. قال المفسرون وكان له أخوان قريبان يعني منه، فقال أحدهما للآخر: لقد ابتلي أيوب ببلاء شديد، لأنه يبدو أنه أجرم جرما عظيما. فلما سمع أيوب بذلك دعا الله عز وجل وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأوحى الله عز وجل أن يضرب برجله الأرض، فنبعت ماء من تحت قدميه، فأمر أن يغتسل من هذا الماء وأن يشرب من هذا الماء، فذهب كل ما به من بلاء. ثم ألقى الله عز وجل أرسل سحابة، وكان له أندران يعني برميلان، فأتت سحابة فأمطرت في أحدهما الذهب والسحابة الأخرى في الأندر الثاني الفضة حتى امتلأ. وأتت زوجته فلم تعرفه فسألته عن أيوب فقال: أنا أيوب. ثم بارك الله عز وجل في أهله وعشيرته. ورد أيضا في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء أن أيوب بينما يغتسل عريانا إذ وقع عليه رجل من جراد، يعني جماعة من الجراد، فأخذ جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه، فقال الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: ولكن يا رب لا غنى لي عن بركتك. فهذه عاقبة الصبر عباد الله، أن العبد يصبر. كل منا عنده أنواع من البلايا، ليس بلاء واحدة ولا جواب لكل ذلك إلا الصبر والاحتساب. لا تظن أن هناك طريق آخر غير الصبر، فإن الصبر هو أوسع الميادين، وقبل نزول البلاء ميدان العافية أوسع كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم البلاء. وقال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا. فالعبد لا يدري قدر إيمانه فلا يتمنى البلاء، ولكن إذا نزل البلاء فساحة الصبر هي أوسع الساحات. من هذه المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء موقف أم سليم رضي الله عنها، زوجة أبي طلحة الأنصري رضي الله عنه. وكان لهما ولد قد اشتكى، فمات الولد وأبو طلحة خارج البيت، فغسلته وكفنته ووضعته في ناحية البيت وتزينت لزوجها. فلما أتى أبو طلحة سأل عن الولد، فقالت رضي الله عنها هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنه عوفي من المرض فأصاب منها. فلما اغتسل وأراد أن يخرج لصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه لو وضع أحد الناس عنده أمانة ثم طلبها هل يزعجه ذلك ويحزنه ذلك؟ قال لا. فأخبرته بأن الولد قد توفي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فأنجب ولدا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وكان من هذا الولد تسعة كلهم ختم القرآن. موقف إيماني من هذه المرأة الصابرة المحتسبة أم سليم رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها قيل لم يكن قبلها ولا بعدها امرأة أشعر منها، لم تقل امرأة شعرا كما قالت الخنساء. وكان قد توفي لها أخوها من أبيها صخر في الجاهلية قبل أن تتشرف بالإسلام، فكانت ترثيه بقولها ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنهم بالتأسي. لما كانت معركة اليرموك كان معها أولادها أربعة رجال حرضتهم على القتال وطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، وقالت لهم إنكم قد أسلمتم مختارين وهاجرتم مختارين، وإنكم لأبناء رجل واحد وأبناء امرأة واحدة، لم أخن أباكم ولم أفضح أخوالكم، فتقدموا في القتال فقتلوا الأربعة. فلما بلغها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهن، وأرجو أن يجمعني الله بهم في فردوسه الأعلى. فهذا صبر النساء عباد الله، كيف يكون صبر الرجال؟ مواقف إيمانية في الصبر على دين الله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل. عروة بن الزبير رحمه الله كان قادما إلى الوليد بن عبد الملك، فلما كان بوادي القرى وقعت الأكلة في قدمه، فلما قدم على الوليد قال له اقطعها يا أبا عبد الله حتى لا تسري إلى بقية جسده. فقال دونك. فأحضر الطبيب، فقال له الطبيب اشرب المرقد. قال امض لشأنك، ما ظننت أن أحد يشرب شيئا يذهب فيه عقله حتى لا يعرف ربه. فوضع المنشار في ساقي حتى وقعت ساقه، ما زاد على قوله حسي حسي. ثم نظر إلى قدمي وهي في الطست وقال والله ما سرت بك إلى معصية الله عز وجل. فهل يستطيع أحد منا عباد الله أن يقول لقدمه بأنهما مشى بها يوما واحدا في معصية الله عز وجل؟ فلما كان في نفس السفر مات ابنه محمد وكان له سبعة من الولد، فلم يقل شيئا. فلما كان بوادي القرى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ثم قال اللهم لك الحمد، كان لي أربعة أعضاء فأخذت واحدا وتركت لي ثلاثة، وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أعطيت. فهكذا ينبغي للمؤمن عباد الله لا تكون المصيبة هي نصب عينيه وينسى النعم التي يتقلب فيها ليل نهار، بل إذا ذكر شيئا من المصائب ينبغي أن يذكر النعم التي يتقلب فيها، ولا ينال جزاء الصبر عباد الله إلا من صبر واحتسب. مواقف إيمانية عباد الله في الصبر على دين الله عز وجل وفي الرضا بقضاء الله عز وجل. هذه أسماء بنت أبي بكر لما ذهب إليها عبد الله بن الزبير ولدها، وكان قد رمي بالحجاج الثقفي، رماه عبد الملك بن مروان بالحجاج الثقفي وتخاذل عنه أصحابه، وكانت قد دانت له الحجاز 5 سنين، فقال لأمه أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي، فقالت لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، وحضته على الاستبسال والثبات. ثم لما قتل دعت الله عز وجل ألا تموت حتى تغسله وحتى تكفنه بيديها، فمرت عليه وهو معلق فقالت أما كان لهذا الفارس أن ينزل، فلما أنزلوه غسلته بيديها رضي الله عنها. فهكذا يكون الصبر عباد الله، وهذه المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم أهلك اليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين وأوروبا الكافرة الفاجرة، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بأفغانستان وباكستان وبالعراق. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.